هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. هذه رسالة من الأستاذ محمد علي محفوظ، عايز يسمع معنا نهاردة أغنية ما تقولش الحد لملك العود فريد الأطرش، والإهداء إلى الأسرة الكريمة أم علي وأولادي علي وأسيل، وإلى أمي الحبيبة وإخواتي روضة وروان. وطلب الاستماع لملك العود فريد الأطرش الأستاذ عادل الجبالي، محمد علي علي الحناوي، الأستاذة سحر رمضان، ومدام نانسي الصملوطي. وهي نستمع للأغنية القادمة. انسان الود ما تقولش الحد، وان خان العهد ما تقولش الحد. انسان الود ما تقولش الحد، وان خان العهد ما تقولش الحد. اتمتع ما تقولش الحد، وتلوع ما تقولش الحد. اتمتع ما تقولش الحد، وتلوع ما تقولش الحد. والدنيا مش دايما الحد، ما تقولش الحد ما تقولش الحد. مهما حبيبك لو عفيك تلقى الذل لذيذ هواك. مهما حبيبك لو عفيك تلقى الذل لذيذ هواك. يا اللي حبيبك قاسي عليك ليه الناس تسمع شكواك. انسان الود او خان العهد، انسان الود او خان العهد. ما تقولش الحد ما تقولش الحد ما تقولش الحد. اتمتع بحبيب تهواك ويحبك ويحن اليك. اتمتع بحبيب تهواك ويحبك ويحن انسان الود او خان العهد. انسان الود او خان العهد. ما تقولش لحد ما تقولش لحد. هذه رسالة من الإذاعية كاترين عسقلان يونان من لبنان، بتحيينا كل التحية والتقدير، وحب تسمع معنا النهاردة أغنية ساعات ساعات للفنانة صباح، والإهداء للصديق العزيز شادي لطفي والصديقة العزيزة سوزان فاضل والصديقة سناء كارم، وإهداء خاص للأصدقاء فادي ومارون ومايا ومارلين ورولا وطنط جورجيت. وهيا نستمع للأغنية القادمة. النجوم النجوم اضحك والعب زي عصفور شربيع زي النسيم زي النسيم ما يعدي وفي لحظه يضيع اضيع اضحك والعب زي عصفور شربيع زي النسيم زي النسيم ما يعدي وفي لحظه يضيع اضيع افرح قوي واضحك قوي قوي افرح قوي واضحك قوي قوي واحب عمري واعشق اليوم اللي فات ساعات ساعات وساعات ساعات ساعات ساعات عمري اعشق الحكايه معنا. وهذه رسالة من الأستاذة رشا حسين عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية حلفني للعندليب عبد الحليم حافظ والإهداء لماما هويدة وبابا حسين مصطفى وإلى أختي الحبيبة نورهان وإلى بناتها ليلي وليان وليلى وإهداء خاص إلى صديقتي العزيزة أمل منير وإهداء أيضا لكل الأهل والأصدقاء وهي نستمع للأغنية القادمة. حلفني بأي يمين حلفني حلفني حلفني بأي يمين أهواك مهما تكون مين أنا من غيرك مسكين هيما حيران مشغول البال وحزين حلفني حبيبي ادي حالي شرحته يا طبيبي ادي كل جروحي يا حبيبي ادي حالي شرحته يا طبيبي ادي كل جروحي هنت لي قلبي وفرحته وبردك ردت لي روحي وكلمة منك بقت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وكلمة منك بقت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وانا من غيرك مسكين هيما حيران مشغول البال وحزين حلفني ودعتك وانا امولياتي فارقني روحي ولا سيبك من حبك وسألت علي أتريني يا حبيبي حبيبك ودعتك وانا اهوى الليات فارقني روحي ولا سيبك بن حبك وسألت علي تريني يا حبيبي حبيبك وبكلمة منك فائت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وبكلمة منك فائت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وانا من غيرك مسكين هيبة حيران مشغول البال وحزين حلفني. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ محمود حسنين عايز يسمع معنا النهاردة جزء من أغنية أقبل الليل لكوكب الشرق أم كلثوم والإهداء للزوجة الغالية والأولاد وإلى مجدي علي عماد أنور أم كريم مسعود الحبوني والإهداء أيضا إلى فرج سليمان حماد طارق السيد زكي أشرف محمد عبد الناصر النجار الأستاذة فوزية أبو علوان والفنانة سمارة العوضي والشاعر محمود أرناؤوط وهي نستمع للأغنية القادمة أقبل الليل أقبل الليل يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني يا حبيبي وصرت ذكراك طيفا هام في بحر ظنوني أنشر الماضي Oh, فكري بين أوهامي وأطياف المنى. لست أدري لست أدري لست أدري يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي من أنا. معنا وهذه رسالة من الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة بيقول لنا صباح الخير والسعادة، ياريت أسمع معاكم النهاردة أغنية الفنان محمد ثروت مين اللي ما يحبش فاطمة، والإهداء للأصدقاء ماهر زكي، أحمد شلبي، صلاح البتنوني، طه مسعود، مجدي عبد العاطي، محمد عبد الحي رشوان، والأستاذ عبد الله شحاتة، وإهداء أيضا إلى الأبناء سارة ورحمة ومحمد سعيد سلام، وإلى كل شباب قبيلة عرب الدواغرة مركز الحسينية منشأة أبو عمر شرقية. وهي نستمع للأغنية القادمة. صحيح ولا انت سراب وحعيش معك في الضي سعيد ولا غريب ما بين اغراب. يا هل ترى يا نور يا بعيد انت بصحيح ولا انت سراب عايش معك في الضي سعيد ولا غريب ما بين أغراب. مين اللي ما يحبش فاطمة؟ مين اللي ما يحبش فاطمة؟ من يحوى أمواج متلطمة واسود غطيس واصفر ياما. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة عايز يسمع معنا النهاردة أغنية للفنانة ليلى مراد اكتب لك جوابات واستنى ترد عليا، والإهداء إلى الابن الحبيب محمد قاسم بالسعودية وإلى زوجته نادية محمد وإلى الحفيدة الأمورة إلينا محمد قاسم، وإهداء أيضا إلى دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف وإلى مستر شريف قاسم وإلى الزوجة الحجة أمال محرم أم أشرف، والإهداء أيضا إلى الأستاذ صلاح عبد الكريم والزوجة سامية وإلى الأبناء محمد وأحمد وإنجي صلاح وإلى المهندس السيد حسين والأسرة بالإمارات وإلى جميع الأهل والأحباب بميت عزون المنصورة، وهي نستمع للأغنية القادمة. أكتب لك جوابات واستنى ترد عليا، أكتب لك جوابات واستنى ترد عليا، وابعت لك سلامات يا غلا من النهاية، وأقول لك رأيي ما ردش ليه، وأقول لك رأيي ما ردش ليه، وهذه رسالة من الأستاذ عادل إبراهيم من سوهاج الوقضة غربية يهدي الأغنية القادمة إلى الأبناء محمود ومحمد وإلى الدكتورة إسراء عادل والباشا سعيد والباشا أحمد سعيد وإلى الأحفاد أمير ومحمد وأحمد ومريم وإلى الدكتورة ندى، وإهداء خاص للزوجة أم محمود بمناسبة الترقية إلى كبير معلمين بمدرسة الوقضة للتعليم الأساسي إدارة المراغة التعليمية، وإهداء خاص أيضا إلى الابنة الغالية إسراء وإلى خطيبها البشمهندس شومان، وإهداء إلى جميع العائلة بالرحيلة وعائلات الوقضة جميعا وإلى جميع هيئة التدريس بمدرسة الوقضة تعليم أساسي. وهذه رسالة أيضا مستمعينا من الأستاذ عمر فتحي أبو العيلة أول مرة يراسل برنامجنا وحابب يسمع معنا النهاردة أغنية رمش عينه، والإهداء للزوجة إيناس وللأولاد أحمد وحسن ورحمة، وإهداء خاص إلى الصديق العزيز حسن أبو يوسف والعائلة وإلى كل إخواتي وأحبابي وجيراني الأعزاء، وهي نستمع للأغنية القادمة. موسيقى

وحابب يسمع معنا النهاردة أغنية يا حبيبتي يا مصر للفنانة القديرة شادية، والإهداء إلى الحفيدة الأمورة حور، وإلى الإبنة الأستاذة أسماء عادل، وإلى زوجها الأستاذ عبد الهادي بكر بالمملكة العربية السعودية، والإهداء أيضا إلى ابنتي الأستاذة شيماء عادل وابني الغالي فارس عادل، وإلى أم أولادي الغالية وإلى إخواتي كابتن أحمد فارس، وإلى الأستاذ محمد والأستاذ محمود والأستاذ إبراهيم فارس، وإلى الأستاذة فاطمة فارس وزوجها الأستاذ محمد عبد الفتاح والأولاد. كما يهدي الأغنية القادمة أيضا إلى الأخت العزيزة نورة فارس وأولادها، والحج فارس إمام، وإلى ست الكل أم عادل، والإهداء لجميع الأهل والأصدقاء بمحافظة الفيوم. وهي نستمع للأغنية القادمة. ما شافش الأمل مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة سميرة محمد محمود من قنا قوس خزيم. عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية أمل حياتي لكوكب الشرق أم كلثوم، والإهداء للزوج الغالي بمناسبة عيد ميلاده يوم 9 ديسمبر، وبتقول له كل سنة وانت طيب الزوج الغالي أبو بناتي، تغريد وترنيم وتسبيح. وتهدي الأغنية القادمة أيضا للحفيدة فريدة، وإلى الإخوات في خزيم وأهل زوجي بالكلالسة، وإلى الزملاء في مدرسة عباسة الإعدادية والكلالسة الإعدادية والعيايشة الإعدادية القديمة. وإهداء خاص لبنتي ترنيم وزوجها محمد طه في المملكة العربية السعودية. وإهداء خاص أيضا لصديق البرنامج العام الأستاذ عاطف خريشي، مدير التعليم الإعدادي بالمعاش بإدارة قوس التعليمية. وإهداء أيضا إلى الأستاذة سهير محمود إبراهيم، حبيبة قلبي وعاشقة البرنامج العام، وإلى الأستاذ عبدو سالم، صديق البرنامج العام أيضا. كما تهدي الأغنية القادمة بمناسبة عيد الميلاد السعيد للمدير الفاضل الأستاذ سلمي محمود إناوي. كما تهدي جميع أعضاء جروب بعنوان محب البرنامج العام الأغنية القادمة، وعلى رأسهم السيد زكي والشاعر محمود عبد الحميد. كما تهديني وأسرة البرنامج الأغنية القادمة، شكرا جزيلا الأستاذة سميرة محمد محمود من قنا قوس خزيم. وهي نستمع للأغنية القادمة. أملي حياتي، عيني يا أغلى منك، يا أغلى من علي. أملي حياتي، عيني أغلى منك، يا أغلى من علي. معنا كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.